وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. هذا الحديث على انقطاعه لأنهم يقولون التابع الذي روى عن ابن عباس لم يدركه فلان الجعفي. يهمنا في هذا الحديث كدليل على أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما أرسله صلى الله عليه وسلم في الثقل الحديث المتقدم قبل حديث سودة قال لهم وفي رواية ابن عباس ضرب على فخذي وقال أغيلمة بني هاشم لا ترموا حتى تطلع الشمس. وهنا سودة استأذنت ونزلت منى ورمت ونزلت مكة وصافت ورجعت قبل الفجر. يبقى سودة رمت متى؟ رمت بليل. ومن هنا قال الشافعي وأحمد يجوز لأصحاب الأعذار أن يرموا الجمرة بعد منتصف الليل إذا انتصف ليلة العيد أو يدخل رمي جمرة العقبة من منتصف ليلة العيد لأهل الأعذار. ومن هنا جمعوا بين حديث سودة وحديث ابن عباس. سودة ترمي بعد منتصف الليل وابن عباس يقول لا ترموا إلا بعد ما تطلع الشمس. كيف يصير هذا؟ قالوا الذين رخص لهم رخص لهم من أجل تجنب الزحام، وتجنب الزحام إما أن يكون للضعفة بالفعل وإما أن يكون لمن هو تابع لهم ويستطيع أن يرمي مع الأصحاء، فيكون الرخصة بالرمي قبل طلوع الشمس قبل الفجر لأهل الأعذار الحقيقيين فلهم أن يرموا قبل الفجر، وأما أهل الأعذار التبعيين فإنهم يصحبون أهل الأعذار إلى منى ولكن لا يرمون عن أنفسهم لصحتهم إلا بعد طلوع الشمس. وقال الآخرون طيب ماذا يفعلون معهم؟ هم يصحبونهم ويصحبونهم إلى رمي الجمرات فيذهبون معهم وهؤلاء الضعفاء يرمون وهؤلاء يكفوا أيديهم ولا يرمون. طيب أيضا إذا كان من أجل الضعف حقيقة أو معهم هم تجنبوا الزحام عند رمي الجمرة وأيضا تجنبوا الزحام عند طواف الإفاضة لأنهم إذا انتظروا حتى تطلع الشمس ونزلوا إلى مكة لطواف الإفاضة حيكون المطاف امتلأ بالناس واشتد الزحام. إذا الجمهور يقدمون حديث سودة على أن أهل الأعذار يجوز لهم لعذرهم أن ينزلوا من مزدلفة بعد منتصف الليل وأن يرموا الجمرة حينما يصلوا إلى منى وأن يفيضوا إلى مكة حينما ينتهوا من جمرة العقبة. هذا الذي عليه الجمهور وهو الذي يتأتى مع مراعاة الضعف والعذر. إذا لم يستفيدوا من الرخصة إيش الفائدة؟ لو وصلوا إلى منى قبل الفجر وانتظروا وامتنعوا من الرمي حتى تطلع الشمس ما غيرهم كان لحقهم وأدركوا الزحمة التي كانوا يفرون منها، إذا ما استفادوا من الرخصة بشيء. وكذلك صفية لما سأل عنها رسول الله قالوا إنها حائض، قال عقر حلق أحب، قالوا لا إنها كانت قد أفاضت يعني أفاضت قبل الضحى معناها نزلت أيضا مبكرة. وعلى هذا النزول من مزدلفة إما صحيح أو مريض ضعيف، فالضعيف له أن يستأذن وبداية الاستئذان من بعد منتصف الليل، وله أن يستفيد من هذه الرخصة في تجنب الزحام عند رمي العقبة وعند طواف الإفاضة. وما عدا هؤلاء سيأتي حديث عروة بن مضرس.